أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: يقال إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليد اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟ أنا واسع، إذا سبح بالدنيا فلا بأس، إن سبح بالدنيا فهو أفضل. الحمد لله. يروى عنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح باليمنى، فقد عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتبدله وطهوره في جسده كله، فإذا سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح باليمنى فلا حرج. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لبعض النساء: يقبل بالأمام من أمامي فإنهن مسؤولات مسبقات. هذا أمر يبين جميعا. نعم. فالأمر واسع في هذا والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.